يقول المصنف هنا: وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهدي إلى نهج الصواب. تقدير البيت، تقدير البيت مفهوم الكتاب ومفهوم سنة الهادي إلى نهج الصواب حجة لديه. المقصود بالمفهوم عند المصنف دلالة الاقتضاء. إذن الدليل الرابع للخامس، هذا الخامس، الخامس. الدليل الخامس من الأدلة التي كان يحتج بها مالك رحمه الله في الشرعيات ما يسمى عند الأصوليين بدلالة الاقتضاء، إلا أن المصنف رحمه الله نحى منحا هنا خالف فيه الجمهور في التقسيم، والمسألة اصطلاحية لا مشاحة فيها. دلالة الاقتضاء قسمها الشارح رحمه الله إلى قسمين: إلى اقتضاء تصريحي واقتضاء تلويحي. فقصد بالاقتضاء التصريحي ما يسميه الجمهور دلالة الاقتضاء، وقصد بالاقتضاء التلويحي ما يسميه الجمهور دلالة الإشارة. إذن فكأنه ذكر دليلين تحت دليل واحد على هذا الشكل، لأنه قسم الاقتضاء إلى تصريحين وتلويحين، وقصد بالتصريحين ما يراد به عند الجمهور دلالة الاقتضاء، وبالتلويحي ما يراد به عند الجمهور دلالة الإشارة. وسنوضح ذلك إن شاء الله، يرحمك الله، وسنوضح ذلك إن شاء الله تعالى الفرق بين ما ذهب إليه المصنف وما ذهب إليه الجمهور. إذن من الأدلة التي كان يعتمدها الإمام مالك في الشرعيات، الدليل الذي يسمى عند الأصوليين دلالة الاقتضاء. شوفوا دلالة الاقتضاء، هذا الدليل الذي يسمى بدلالة الاقتضاء هو من قبيل دلالة الالتزام، من قبيل دلالة اللزوم أو دلالة الالتزام. وبيان ذلك أن المنطوقة ثم دلالة الالتزام، هذه لأن الكلام فيها متشعب، دلالة الالتزام التي من دلالة الاقتضاء تدخل فيها اختلف فيها، هل هي من قبيل المفهوم أو من قبيل المنطوق غير الصريح. ظاهر كلام المصنف وكلام الشارح أن دلالة الاقتضاء داخلة في المفهوم، من قبيل المفهوم، وهذا قول لبعض الأصوليين، قال به صاحب روضة الناظر، وقال به محمد الأمين الشنقيطي في المذكرة، وكذلك هو ظاهر كلام الناظم والشارح أن دلالة الاقتضاء داخلة في المفهوم اللي تقدم إلى كلام عليه. ومذهب الجمهور أن دلالة الاقتضاء داخلة في المنطوق. إذن شوف دابا شنو فهمتوا من هذا الكلام؟ دلالة الاقتضاء داخلة في دلالة الالتزام، ودلالة الالتزام هل هي من قبيل المنطوق أو من قبيل المفهوم؟ خلاف في ذلك. شنو الكلام؟ دلالة الاقتضاء داخلة في دلالة الالتزام، ودلالة الالتزام هل هي داخلة في المفهوم أو داخلة في المنطوق؟ خلاف في ذلك. مذهب الجمهور أن دلالة الالتزام بأنواعها الثلاثة داخلة في المنطوق، إلا أنها داخلة في المنطوق غير الصريح. ومذهب بعض الأصوليين وإياهم تبع المصنف رحمه الله والشارح كذلك، وكذلك الشنقيطي في المذكرة وغيرهم، أن دلالة اللزوم بأنواعها الثلاثة من قبيل شو دابا خصنا نشرح دلالة الالتزام ولا المنطوق غير الصريح ولا المفهوم؟ عرفته يا غزي، إذا لا إشكال فيه. المفهوم هو المعنى الذي دل عليه اللفظ لا في محل نطق، عرفتمه. الآن شوف لاحظوا المراد عندنا والمقصود عندنا هنا دلالة الالتزام. ما هي دلالة الالتزام؟ دلالة الالتزام هي أن يدل اللفظ على ما لم يوضع له، أن يدل اللفظ على ما لم يوضع له، أن يدل اللفظ على ما لم يوضع له، وسيتجلى ذلك ويتضح بأنواعه الثلاثة. أو قل إن شئت دلالة الالتزام هي أن يدل اللفظ على خارج عن مسماه لازم له ذهنا أو غير ذلك، أن يدل اللفظ على خارج عن مسماه لازم له، أن يدل اللفظ على خارج عن مسماه لازم له، صافي واحد، أن يدل اللفظ على خارج عن مسماه لازم له. شوف انتبهوا، دلالة اللفظ دلالة اللفظ على شيء خارج عن مسماه لازم له كيتسمى دلالة الالتزام، يسمى دلالة الالتزام. إذا ما هي دلالة الالتزام؟ دلالة الالتزام أن يدل اللفظ على شيء خارج عن مسماه، أن يدل اللفظ على شيء خارج عن معناه مسمى معنى. بمعنى احنا كنعرفوا أن كل لفظ له مدلول، له معنى يدل عليه. دلالة اللفظ على معنى، ولكن هذا المعنى الذي دل عليه اللفظ خارج عن مدلوله، عن مسمى، عن معنيه، عن معناه الأصلي. ايش كتسمى الدلالة؟ دلالة الالتزام. إذا دلالة الالتزام هي أن يدل اللفظ على خارج عن مسمى ولازم له. بحال مثلا كالأربعة، لفظ الأربعة مسمى شنو هو؟ العدد المعروف، المعنى ومدلول هذا اللفظ، مدلوله المطابق. لفظ الأربعة يدل على العدد المعروف الذي هو ضعف الاثنين، ضعف الاثنين هو الأربعة. إذن فلفظ الأربعة يدل على مسمى اللي هو ضعف الاثنين. ولكن لاحظوا دلالة الأربعة على الزوجية، الأربعة دلالة الأربعة على أن العدد زوج لا فرد. شو اسمها دي؟ دلالة اللفظ عن خارج عن مسمى ولازم له، لأن الأربعة مش وضع الواضع باش تدل على الزوجية، لا، وضع الواضع لتدل على ضعف الاثنين، على أن اثنين واثنين أربعة. هذا شو باش وضع لفظ الأربعة؟ ولكن كي يدل لفظ الأربعة دلالة التزام، يدل دلالة التزام على الزوجية على أن هذا العدد زوج لا فرض. إذن دلالة الأربعة على ضعف الاثنين، لاحظ دلالة الأربعة على ضعف الاثنين دلالة اللفظ على مسماه، ودلالة الأربعة على الزوجية دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لازم له. واضح كلام؟ بالأمثلة التي ستأتي في دلالة الاقتضاء يتضح ذلك، الأمثلة التي ستأتي في دلالة الاقتضاء تدل على ذلك. مما من الأمثلة التي يمثل بها دلالة الالتزام قبل هذا، الغراب، لفظ الغراب على ماذا يدل؟ الحيوان المعروف، على الحيوان المعروف يعني. ولكن كيدل لفظ الغراب دلالة التزام، لاحظ مسمى هو الحيوان المعروف، ولكن يدل لفظ الغراب دلالة التزام على شيء آخر لازم له في العادة. نعم، يدل على شيء آخر لازم له في العادة، اللي هو السواد. كلما تصورت الغراب تتصور السواد، مع أن السواد هذا المعنى ليس من مدلول اللفظ اللي هو غراب. السواد ليس من مدلول لفظ الغراب، وإنما لفظ الغراب يدل على الحيوان. ولكن متى أطلق لفظ الحيوان إلا ويدل هذا اللفظ على بمعنى عادة لا ينصرف الدين إلا إلى اللون الأسود، إلى السواد. إذن فدلالة لفظ الغراب على السواد كتسمى دلالة الالتزام. مفهوم الكلام يا جماعة؟ إذن ما هي دلالة الالتزام؟ دلالة اللفظ على شيء خارج عن مسماه لازم له، أن يدل اللفظ على ما لم يوضع له أصلا. فمن دلالة الالتزام؟ هذه دلالة الالتزام ثلاثة الأنواع، كلها ستأتي معنا إن شاء الله في النظم وفي الشرح. دلالة الالتزام تنقسم إلى ثلاثة أقسام. دلالة الالتزام ثلاثة أنواع، الأول دلالة الاقتضاء، والثاني دلالة الإشارة، والثالث دلالة الإيماء والتنبيه. هذه الثلاث أنواع كلها تدخل فاش؟ في دلالة الالتزام. إذن دلالة الالتزام ثلاثة أنواع، دلالة اقتضاء، ودلالة إشارة، ودلالة إيماء، أو قل دلالة التنبيه. إذن دلالة الالتزام قلنا تتنوع إلى ثلاثة أنواع، إلى دلالة اقتضاء، ودلالة إشارة، ودلالة التزام. هذا التقسيم الذي ذكرته لكم الآن هو مذهب الأكثر، وهو التحقيق. التقسيم الذي ذكرته الآن مذهب جمهور الأصوليين، وهو التحقيق في المسألة، أن دلالة الالتزام يدخل فيها دلالة الاقتضاء، ودلالة الإشارة، ودلالة. وذهب بعض الأصوليين ومنهم الشارح رحمه الله إلى أن دلالة الالتزام تشمل نوعين، أو تنقسم إلى قسمين، إلى دلالة اقتضاء ودلالة إيماء. فيمشي دلالة الإشارة، نحى منحى آخر في التقسيم، ثم قسم الاقتضاء إلى قسمين، إلى تصريحي وتلويحي. فالتصريحي هو ما يسمى عند الجمهور بالاقتضاء، والتلويحي هو ما يسمى عندهم بالإشارة. والأمر اصطلاحي فقط، لا إشكال فيه. واش نجوك الأمر دابا؟ إذا المذهب الأكثر أن دلالة الالتزام ثلاثة أنواع: دلالة اقتضاء، ودلالة إشارة، ودلالة إيماء. وستأتي هذه الأنواع الثلاثة بأمثلتها. وبعض الأصوليين قسم دلالة الالتزام إلى قسمين: إلى دلالة اقتضاء ودلالة إيماء. ثم قسم دلالة الاقتضاء إلى قسمين: إلى تصريحي وتلويحي. ماذا يقصد بالتصريحي؟ ما يسميه غيره دلالة الاقتضاء. وماذا يقصد بالتلويحي؟ ما يسميه غيره دلالة الإشارة. إذن فانتبهوا، شوفوا الأمر سهل على هذا. فعلى هذا، على مذهب الجمهور، دلالة الإشارة، هذا القسم اللي هو دلالة الإشارة، قسيم لدلالة الاقتضاء. شوفوا لحظة، على مذهب الجمهور دلالة الإشارة، هذا الدليل قسيم لدلالة الاقتضاء. وعلى مذهب الشارح دلالة الإشارة قسم من دلالة الاقتضاء. فهمتوا الفرق؟ على مذهب الشارح دلالة، فرق بين قسم والقسيم. على مذهب الشارح رحمه الله عندنا هنا دلالة الإشارة قسم لدلالة الاقتضاء، وعلى مذهب الجمهور دلالة الإشارة قسيمة لدلالة الاقتضاء. شو الفرق بين القسم والقسيم؟ على مذهب الجمهور أن دلالة الإشارة قسيم لدلالة الاقتضاء، إذن لا، ليست جزءا منه، مقابلة له، أي أنهما معا يدخلان تحت دلالة الالتزام. فدلالة الإشارة شيء مقابل لدلالة الاقتضاء، لا يدخل تحته. ولكن على مذهب الشارح أن دلالة الإشارة قسم من دلالة الاقتضاء، إذن فهي جزء من دلالة الاقتضاء. إذن فالاقتضاء يدخل فيه التصريحي والتلويحي، والتلويحي هو ما يسميه غيره دلالة الإشارة. فعلى هذا الإشارة نوع من الاقتضاء، نوع من أنواع دلالة الاقتضاء. ولكن على مذهب الجمهور الإشارة منفصلة ومستقلة عن دلالة الاقتضاء، قسيمة لها. وشو نقنام الشاهد؟ هذه الأنواع الثلاثة، سواء قلنا دلالة الاقتضاء والإيماء وقسمنا الاقتضاء إلى تصريحي وتلويحي، أو قلنا دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء والتنبيه، هذه الأنواع الثلاثة كلها تدخل فاش في دلالة الالتزام. فهمتوا دابا هذه المسألة؟ أرونا المبحث الثاني. دلالة الالتزام أصلا كلها بأنواعها الثلاثة، هل هي من قبيل المنطوق أو من قبيل المفهوم؟ كذلك مسألة خلاف بينهم، وفيها نزاع طويل بينهم. فبعضهم يدرج دلالة الالتزام بأنواعها الثلاثة في المفهوم، وهو ظاهر كلام المصنفون، قالوا حجة لديه مفهوم، فسمى دلالة الاقتضاء ما مفهوما. إذن فبعضهم يرى أن دلالة الالتزام بأنواعها هي من قبيل المفهوم، داخلة في المفهوم. ومذهب الأكثر وهو التحقيق أن، وسنوضح ذلك إن شاء الله من اللي غنسالي الكلام على هذه الثلاثة، سنبين لماذا كان التحقيق أنها من قبيل المنطوق بكلام العلماء. إذن التحقيق أن دلالة الالتزام بأنواعها الثلاثة من قبيل المنطوق. ولكن إيش المنطوق؟ قد تقدم وقد عرفتم المنطوق فيما تقدم، أنه المعنى الذي دل عليه اللفظ في محل النطق. وقد تقدم من أمثلته أن الصوة الظاهر فهما من قبيل المنطوق. دلالة الالتزام أي نوع من أنواع المنطوق؟ من المنطوق غير الصريح، بمعنى إذا بغينا ندخل دلالة الالتزام بأنواعها الثلاثة في المنطوق، ش غادي نديرو؟ سنقسم المنطوق إلى قسمين: إلى منطوق صريح ومنطوق غير صريح. المنطوق نوعان: منطوق صريح ويدخل فيه النص والظاهر، ومنطوق غير صريح وهو دلالة الالتزام فتدخل فيه دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء. واش نشوف هذا المبحث واحد شوية عقلي، ولكن سهل، هو سهل عموما، لا يخص شوية تركيز. إذا لاحظوا دلالة الالتزام بأنواعها الثلاثة أين تدخل؟ قيل تدخل في المفهوم، وقيل تدخل في المنطوق. ولكن أي منطوق؟ المنطوق غير الصريح. بيان ذلك أن المنطوق نوعان: منطوق صريح ومنطوق غير صريح. إذن فخلاصة الكلام، هل دلالة الالتزام تدخل ترجع إلى المنطوق غير الصريح أو ترجع إلى المفهوم؟ مذهب الجمهور أنها ترجع إلى المنطوق غير الصريح، وهو الصحيح إن شاء الله كما سيتضح، وسيتضح الفرق بين دلالة الالتزام وبين المفهوم، فرق كبير بينهما. فهمتوا التقسيم الأول؟ إذا خلاصة الكلام يعني نخرج بها أن دلالة الاقتضاء المراد هنا المقصود هنا دلالة الاقتضاء نوع من أنواع دلالة الالتزام، ودلالة الالتزام تدخل في المنطوق غير الصريح. فهمنا الكلام؟ دلالة الاقتضاء نوع من أنواع دلالة الالتزام الثلاثة. إذن دلالة الالتزام ثلاثة أنواع. يكسر هاشم. دلالة الاقتضاء نوع من أنواع دلالة الالتزام الثلاثة، ودلالة الالتزام ترجع إلى المنطوق غير الصريح. فهمنا الكلام؟ إذن ممكن على هذا اللي بغينا نسهلو القد يشوف واش غنديرو. غنجيو وغنقسموا المنطوق إلى قسمين. غنقولوا المنطوق الذي هو المعنى الذي علفته في محل النطق، المنطوق قسمان، صريح وغير صريح. غنشوف المنطوق الصريح نقوله ويدخل فيه النص والظاهر، وقد تقدم الكلام عليه. القسم الثاني المنطوق غير صريح. المنطوق غير صريح نكتبه تحته وهو دلالة الالتزام، وهي أن يدل اللفظ على ما لم يوضع له أصلا. ثم دلالة الالتزام غادي نجيو نقسموها إلى ثلاثة أقسام، إلى دلالة اقتضاء، ودلالة إشارة، ودلالة إيمان. أو نقسمها إلى قسمين على مذهب الشارح رحمه الله، حتى هو لا إشكال فيه. نقول دلالة الالتزام نوعان، دلالة اقتضاء ودلالة إيمان، والاقتضاء نوعان تصريحي وتلوي. فتصير الأقسام عند النهاية ثلاثة. إذن على مذهب الشارح وعلى مذهب الجمهور الأنواع ثلاثة، غير كيف نستخرج هذه الأنواع الثلاثة؟ في ذلك خلاف. فعلى مذهب الجمهور دلالة الالتزام اقتضاء وإشارة وإيمان، إذن فالثلاثة تخرج من الأول. ولكن على مذهب المصنف الأنواع ثلاثة، ولكن كيف ذلك؟ الالتزام نوعان اقتضاء وإيمان، ثم الاقتضاء نوعان تصريح وتلويح. فالمآل واحد، وهو أن الأقسام ثلاثة، اقتضاء تصريحي واقتضاء تلويحي ودلالة إيمان. واضح الكلام؟ فهمناه شوية. يقول المصنفون وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج السواب. مفهوم الكتاب، شنو مراد مفهوم الكتاب؟ دلالة الاقتضاء. مفهوم الكتاب أي دلالة الاقتضاء من الكتاب من القرآن، ومفهوم سنة الهادي أي ودلالة الاقتضاء من سنة الهادي أي النبي الهادي إلى نهج السواب. ما الوسيلي؟ حجة شرعية لديه، حجة شرعية لديه أي لدى مالك عند مالك، وحجة شرعية لدى مالك عند مالك. شنو وسيلي حجة شرعية؟ مفهوم الكتاب ومفهوم سنة النبي الهادي إلى طريق الصواب. هذا تقدير لي. يلا سيدي، إذا الآن تقسيمات فهمناها يا سيدي، هلا عرفنا الأدلة. إذا قلنا الدليل الخامس من الأدلة كان يعتمده مالك دلالة الاقتضاء. شو على ما قاله الشارح هنا؟ الاقتضاء نوعان، اقتضاء تصريحي واقتضاء تلويحي. ما هو الاقتضاء التصريحي؟ هو أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى لا يستقل المعنى الأصلي بدونه لتوقف صدقه أو صحته عليه عادة أو عقلا أو شرعا، زين، مع أن اللفظ لا يقتضي. نشرح التعريف هذا ولا فهمناه مزيان، غادي يتضح لنا شوية مما تقدم ذلك. فهمنا التعريف سيتضح شيء مما تقدم الكلام معي. هذه الساعة نرجعوا شوية السين تنورية. يلا، ما هو الاقتضاء التصريحي؟ هو الذي عرفه هنا. إذن قال لك سيدي الاقتضاء التصريحي هو أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى، أن يدل اللفظ دلالة التزام. مش معنى دلالة التزام قد عرفتموها، أن يدل اللفظ دلالة التزام أي على شيء خارج عن مسماه لازم له، أن يدل اللفظ على شيء خارج عن مسماه ومدلوله ولكن لازم له. زيد سيدي قال لك أن يدل اللفظ دلالة الالتزام على معنى. لاحظوا دلالة اللفظ دلالة الالتزام على معنى، هذا المعنى اللي يقصد هنا يا معنى مقدر، معنى مدمر، معنى محذوف. أن يدل اللفظ دلالة الالتزام على معنى، زيد سيدي لا يستقل، على معنى محذوف ومقدر ومضمر، لا يستقل المعنى الأصلي. ما معنى المعنى الأصلي؟ أي المعنى المذكور. إذا لاحظوا عندنا شو المعاني، عندنا معنى مذكور ومعنى محذوف. دلالة الالتزام شنو هي؟ أن يدل اللفظ على معنى محذوف، معنى مضمر مقدر ما كينش، ولكن المعنى المذكور لا يستقل. نعم، ملازم للمذكور. إذن أن يدل اللفظ على معنى محذوف مضمر مقدر لا يستقل هذا المعنى المذكور الأصلي، أي المعنى المذكور المنطوق به، لا يستقل المعنى الملفوظ به، لا يستقل المعنى المنطوق به دون المعنى المحذوف. علاش لا يستقيم؟ بمعنى لا يستقيم، لا يستقيم، لا يستقيم ولا يصح ذلك المعنى المذكور إلا بذلك المعنى المقدم. علاش سيدي؟ قال لك لتوقف صدقه أو صحته عليه، لتوقف صدق المعنى المنطوق به وتوقف صحة المعنى المنطوق به عليه، أي على المعنى المحذوف. شوفوا غير الضمائر، كل ضمير رجعوه لمحله يتضح. شوفوا لاحظوا فكوا معايا دوك الضمائر اللي عندكم في الشرح في التعريف، وغيتضح لكم التعريف ان شاء الله. عاودوا: دلالة الاقتضاء التصريحي، أن يدل اللفظ دلالة التزام. هذيك دلالة التزام ديرها بين عارضتين، هذيك لفظ اعتراضي، دلالة التزام ديرها بين عارضتين. قلت أن يدل اللفظ على معنى، شوف سيدي، أن يدل اللفظ زيد على معنى، ديرها بين عارضتين. أن يدل اللفظ على معنى زيد سيدي، هذيك معنى علق عليها انت في الجانب. قل ان يدل اللفظ على معنى اي مقدرين مضمرين محذوفين، واضح؟ دل المقام عليه، مقدرين مضمرين محذوف دل المقام عليه. هذا المعنى المقدر المحذوف شنو تقديره؟ لانه يقدر يسولك سائل يقول لك هذا المعنى المقدر والمحذوف شنو التقدير دياله، كائن ولا استقر؟ لا لا، دل المقام على حسب المقام، احيانا نقدروا ضرب، احيانا نقدروا قتل، احيانا نقدروا خرج، على حسب المقام. اذا ان يدل اللفظ زيد على معنى، اي فسر لي معنى، اي على معنى مقدرين مضمرين محذوفين ضروره. لاحظ زيد بغيت توضح، ان يدل اللفظ على معنى اي محذوفين مقدرين مضمرين ضروره، يعني لا بد نقدروا. واش معنى ضروره؟ لا بد من تقديري. علاش استعبد غني لا بد من تقديري؟ لان الا ما قدرناش غيكون الكلام المنطوق به ما صحيحش، غيكون الكلام المنطوق به غير صادق، اما يكون الكلام غير المنطوق به غير صادق ولا غير صحيح، اما يكون الكلام غير صحيح ولا يكون الكلام كاذب الا ما قدرناش هذاك المحذوف. اذا هذاك المحذوف ضروري نقدروه. اذا نزيد ديك اللفظه ديال ضروره، ان يدل اللفظ على معنى محذوف ضروره، ان يدل اللفظ على معنى مضمرين ضرورة دل المقام عليه. هذا الكلام المحذوف شنو التقدير دياله؟ المقام هو اللي كيدل على حسب السياق، واضح كلامك؟ نزيدوا شوية في الشرح. إذا أن يدل اللفظ على معنى محذوف مقدر مضمرين ضرورة، إيش معنى ضرورة؟ أي لا بد من تقديره. علاش؟ لتوقف المعنى المذكور عليه، خصنا ضروري نقدروه. علاش؟ لأن المعنى المذكور كيتوقف عليه. إيش معنى كيتوقف؟ التوقف كيتوقف عليه، أي لا ما كانش حتى المعنى المذكور ما صحيحش، المعنى المذكور غير تخربيق، خاص لابد يكون المعنى المحذوف. واش من كلام؟ اذا ان يدل اللفظ على معنى محذوف مضمر ضروره زيد لا يستقل المعنى الاصلي دونه، لا يستقل المعنى الاصلي بدونه. اي ان شنو هو المعنى الاصلي؟ قلت المعنى الاصلي اي المذكور، او قل اي المنطوق به، او قل اي الملفوظ به، كيف بغيتي. لا اذا عندنا جوج المعاني. إذا نشوف سهلة مسألة. إذا على هذا اللفظ كيدل على جوج المعاني، كيدل على معنى مذكور وعلى معنى محذوف. إذا اللفظ يدل على معنيين، على معنى مذكور وعلى معنى محذوف. سهلة القضية. هذا المعنى المذكور والملفوظ به لا يصح ولا يصدق ولا يستقل إلا بذلك المعنى المحذوف. إذا هذا المعنى المذكور محتاج للمعنى المحذوف. وش من الكلام؟ ما يصحش يتوقف صدق الكلام المذكور على تقدير الكلام المحذوف. واضح كلامي يا سيدي؟ أن يدل اللفظ على معنى زيد لا يستقل المعنى الأصلي أي المذكور والمتلفظ به بدونه، أي فلا بد من تقديره لأنه لا يستقيم بدونه، لا بد من تقدير المحذوف لأن المعنى المذكور لا يستقيم بدونه، أي بدون ذلك. زيد لتوقف على المعنى الأصلي صدقه لا قبل من التوقف رجع بدونه ضمير بدونه لاش كيرجع هل يدل اللفظ على معنى لا يستقل المعنى الأصلي بدونه لاش ضمير على المعنى المحذوف لا يستقل المعنى الأصلي بدونه فسر دائما الضمير باش تتضح المسألة بدونه أي بدون المعنى المحذوف واش فهمتوا كلام لا يستقل المعنى الأصلي أي المذكور بدون المعنى المحذوف واضح زيد سيدي كمل لتوقف صدقه الضمير اش كيرجع صدقه الاصلي المنطوق احسنت المنطوق لتوقف صدق المعنى المنطوقي به لتوقف صدق المعنى الملفوظ به مزيان فسرها بالمنطوق لتوقف صدق المعنى المنطوقي به او صحته او ولتوقف صحه المعنى المنطوقي به كذلك عليه اي على المعنى المحذوف شوف الضمائر كلها ضمير مش كيرجع لتوقف صدقه لاش ضمير كيرجع سعد كامل المعنى المنطوق به إذا لتوقف صدق المعنى المنطوق به وتوقف صحته أي صحة المعنى المنطوق به عليه على مدى فرقيات إذا الضمير في صدقه وصحته يعود إلى المعنى المنطوق به والضمير فعليه يعود إلى المعنى المحذوف وش واضح كلام لتوقف صدق المعنى المنطوق به وصحة المعنى المنطوق به على المعنى المحذوف واضح كلام ما معنى التوقف أي أنه لا يستقيم ولا يصح ولا يصدق إلا بذلك المعنى المحذوف زيد يا سيدي عادة أو عقلا أو شرعا انتبهوا هذه الأشياء الثلاثة عادة أو عقلا أو شرعا راجعة للصحة مش راجعة للصدق كأننا قلنا شوفوا لاحظوا لتوقف المعنى المذكور لتوقف المعنى المنطوق به لتوقف صدقه سالنا لتوقف صدق المعنى المنطوق به على المحذوف أو توقف صحته عليه عادة أو عقلا أو شرعا إذن هذه الأشياء الثلاثة عادة أو عقلا أو شرعا لماذا ترجع صدقه عادة أو عقلا أو شرعا لا صحته عادة أو عقلا أو شرعا وش راح نقول إذن هذه الأنواع الثلاثة ما ترجعش للصدق ترجعوا للصحة إذن كأن تقدير ما معنى الكلام معنى الكلام الإجمالي معنى الكلام إجمالا نقوله أن المعنى المذكور المنطوق به يتوقف صدقه وتتوقف صحته عادة أو عقلا أو شرعا على معنى محذوف يتوقف صدق الكلام لاحظ صدق الكلام ما فيش عادة أو عقلا أو شرعا شكون اللي فيه عادة وعقلا صحة الكلام وغادي نذكر إن شاء الله ما الفرق بين صدق الكلام وصحته إمتى كنقول الكلام تتوقف صدقه ويتوقف صحته الفرق بينهم إذن عادة وعقلا وشرعا ليش كترجع الأنواع الثلاثة للصحة إذن لتوقف صدق الكلام أي أن المحذوف لو لم يكن لكان الكلام كاذبا وتوقف صحة الكلام عادة أو عقلا أو شرعا على ذلك المحذوف واضح كلام يعني زين سيدي عادة وعقلا وشرعا مع أن اللفظ لا يقتضي مع أن اللفظ لا يقتضي قال لك مع أن اللفظ لا يقتضي نعم اللفظ لا يقتضي اكتب أي من جهة التركيب مع أن اللفظ لا يقتضيه أي من جهة التركيب مع أن اللفظ لا يقتضيه أي من جهة التركيب نعم اللفظ لا يقتضي لاحظ مع أن اللفظ لا يقتضيه ليش كيرجع الضمير لا لا يقتضي معنى المحذوف إذا اللفظ المذكور لا يقتضي المعنى المحذوف بمعنى ما كيحتاجوش اللفظ ما كيحتاجوش ولكن من اي جهه من جهه التركيب ماشي من جهه المعنى بمعنى الا جيتي من جهه التركيب غتلقى فيه الفاعل مفعول به اذا اللفظ من جهه التركيب واش التركيب ما يكون صحيح الا بالمحذوف لاحظوا لا شنو هو الذي لا يكون صحيحا الا بالمحذوف المعنى او التركيب المعنى اما التركيب ممكن يكون سالم لاحظوا واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها واسال القريه هاد الكلام من جهة التركيب من جهة اللفظ يحتاج إلى شيء لا لا يقتضي شيئا اسأل أنت القرية مفعول به فعل فاعل مفعول به إذا من جهة التركيب يحتاج إلى شيء من جهة اللفظ لا يقتضي ولكن من جهة المعنى من جهة المعنى يحتاج إلى تقدير محذوف لاحظوا واسألي القرية نأخذ هذا المثال على سبيل المثال واسألي القرية لاحظوا شكون نقولوا كنقولوا دل هذا اللفظ اللي هو واسألي القرية هاد الكلام دل هذا الكلام على معنى محذوف دل هذا الكلام على معنى محذوف اللي هو أهل لفظة أهل إذن دل واسأل القرية هذا الكلام على معنى المحذوف وهو سؤال أهل القرية لا سؤال القرية نفسها. هذا المعنى المحذوف اللي هو سؤال أهل القرية سؤال الأهل لا يستقل المعنى المذكور اللي هو سؤال القرية دونه. المعنى الأصلي لا يستقيم ولا يستقل دونه. علاش لا يستقيم ولا يستقل دونه؟ لأن سؤال القرية محال، وإنما المراد بالسؤال بمعنى الذي يسأل أهل القرية. إذن فلا شك أن المراد هنا سؤال أهلي. إذن الشاهد كنقول دل اللفظ على محذوف اللي هو أهل القرية، لا يستقل المعنى المذكور هو سؤال القرية نفسها إلا بذلك المعنى المحذوف، لتوقف صحة هذا الكلام عقلا على ذلك المحذوف. بمعنى هذا الكلام هذا ما يكون صحيح عقلا، يكون محال عقلا، يمتنع سؤال القرية عقلا ولا لا؟ يمتنع سؤال القرية عقلا، محال من جهة العقل. إذن فتتوقف صحة الكلام عقلا على تقدير ذلك المحذوف، واسأل أهل القرية. أما اللفظ من جهة اللفظ يقتضي ذلك المحذوف؟ لا، اللفظ عندنا صحيح، اسأل فعل وفاعل ومفعول به. إذن من جهة التركيب لا يحتاج اللفظ إلى ذلك المحذوف، ولكن من جهة المعنى يتوقف عليه. شفتوا كلام؟ هذا هو معنى مع أن اللفظ لا يقتضي، أي من جهة التركيب، من جهة التركيب لا يقتضي. فهمتوا شوية دلالة الاقتضاء؟ إذن دلالة الاقتضاء أن يدل اللفظ على معنى محذوف، على معنى غير مذكور، لا يستقل ولا يستقيم المعنى المذكور إلا بتقدير ذلك المحذوف. علاش؟ لأن المعنى المذكور تتوقف صحته ويتوقف صدقه على ذلك اللفظ، على ذلك المعنى المحذوف، مع أن اللفظ من جهة التركيب لا يحتاج لذلك المحذوف. وشفتوا كلام؟ هذا باختصار هو تعريف دلالة الاقتضاء. إذن شنو هي الدلالة اللي كنسميوها دلالة الاقتضاء؟ إذن على هذا اشرح له، ما هي الدلالة التي تسمى دلالة الاقتضاء؟ دلالة الاقتضاء على هنا بغي نطرح هي دلالة اللفظ الدال على المنطوق على مقدر، دلالة اللفظ الدال على المنطوق على مقدر. لاحظوا دابا حنا كنقولوا دلالة الاقتضاء، هذا المثال واسأل القرية، فين هي دلالة الاقتضاء؟ فين هو الاقتضاء؟ تفضل. أن منطوق الآية، أن الله لفظ الآية يدل على معنى محذوف بدلالة اللفظ. لا دابا أنا كنسول أين هي دلالة الاقتضاء؟ فين هي دلالة الاقتضاء؟ القرية. نعم. القرية هي دلالة. لا. لأن القرية. واخا يا أهل يا أهل. لأن دابا ما فهمتوش السؤال أصلاً واخا. الدلالة شنو هي الدلالة؟ الدلالة هي فهم أمر من أمر آخر، كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر، دي اللي كتسمى الدلالة يا كسيم. لاحظوا أنا كنقول لكم دل هذا اللفظ بالاقتضاء على كذا، إذن دلالة الاقتضاء بغينا غير نوضح أين هي بالخصوص دلالة الاقتضاء. واش واسأل القرية هذا الكلام دلالة اقتضاء؟ لاحظ، واسأل القرية هذا الكلام هو دلالة الاقتضاء، بداته دلالة هذا الكلام على المنطوق به هي دلالة الاقتضاء. إذن شنو دلالة الاقتضاء؟ دلالة هذا اللفظ على المقدر هي دلالة الاقتضاء. وش تقولان؟ دلالة واسأل القرية على أهل القرية هي اللي كتسمى دلالة الاقتضاء. وش نقول كلام؟ بمعنى ماشي دلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ على المنطوق به، ومشي دلالة الاقتضاء هي الكلمة نفسها، لا، الاقتضاء الدلالة كلها اللي هي فهم أمر من أمر، فهم المقدر من اللفظ هي دلالة الاقتضاء، فهم أمر من أمر. شنو هو الأمر الأول؟ المقدر. الأمر الثاني اللفظ. فهم الأمر المقدر من الأمر الذي هو اللفظ هذا هو دلالة الاقتضاء. إذن قلت باختصار دلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ الدال على المنطوق على مقدر، دلالة اللفظ الدال على المنطوق على مقدر، هذه هي دلالة الاقتضاء. دلالة اللفظ الدال على المنطوق على مقدر، يعني اللفظ اللي دل على المنطوق دلالته على المقدر هي دلالة الاقتضاء، ماشي دلالته على المنطوق به. فهمتوا الكلام؟ اللفظ دال على المنطوق، دلالته على المقدر هي دلالة الاقتضاء، وليست دلالته على المعنى المذكور هي دلالة الاقتضاء. فهمتوا كلام؟ إذا لاحظوا هذا التعريف اللي عرفنا الآن هو تعريف ماذا؟ التعريف اللي ذكرنا الآن تعريف ديال إيش؟ ديال دلالة الاقتضاء على مذهب الجمهور، ولكن على مذهب المصنف هو تعريف لاش للاقتضاء التصريحي. التعريف اللي ذكرنا الآن على مذهب الأكثر هو تعريف لدلالة الاقتضاء، لأننا ما كنقسموهاش على مذهب الجمهور إلى تصريحي وتلويحي، دلالة الاقتضاء شيء واحد، واضح كلام؟ وهذاك اللي غيسميه لينا هنا الشارح التلويحي كيسميه هما دلالة الإشارة، هي دلالة مستقلة بوحدة. ولكن على مذهب الشارح هنا المنح الذي نحاه أن هذا التعريف تعريف للاقتضاء التصريحي بالخصوص، وغيجي معنا الاقتضاء التلويحي. لعل الشريحة فعل ذلك لتعم الفائدة، باش تكون الفائدة عامة. واش هنا كلام؟ علاش؟ لأن المصنف رحمه الله في المثل ما تكلمش عن دلالة الإشارة، لاحظوا المصنف لم يذكر دلالة الإشارة، ذكر هنا دلالة الاقتضاء، وغيجي معنا دلالة الإيماء والتلبية. وحجة الذي مفهوم الكتاب وسنة الهدي إلى جهة الصواب ثم تتنبه كتاب الله ثم تنبه سنة الذي جهن عدم، هي دلالة الإيماء والتلبية. إذن فهي دلالة الإشارة. إلا بغينا نمشيو على مذهب الجمهور في التقسيم، إلا بغينا نجعلو قول المصنفون وحجة لديه مفهوم الكتاب، إلا بغينا نجعلو المراد به هو دلالة الاقتضاء فقط، إذن ما البيت الآتي فيه دلالة الإيماء والتنبيه، إذن فين هي دلالة الإشارة؟ ما غتكونش مذكورة معنا، واش متوكلام؟ لن تذكر. ولكن لم مشينا على المنحة اللي مش عليه الشارح، هذا البيت المراد به دلالة الاقتضاء، والاقتضاء نوعان تصريح وتكون الفائدة أعم، غنزيدوا دلالة الإشارة. ولكن لما مشيناش على التقسيم معنا فين ندخلوا دلالة الإشارة؟ وشنو الكلام؟ فغننا غنقولوا المصنف لم يتعرض للكلام عليها، فهذا التقسيم اللي مشى عليه من باب تتميم الفائدة هنا أحسن. وهذا قلنا به. إذا لاحظوا واحد المسألة هنا في التعريف، إذا التعريف اتضح لكم زين، نعاودوه باختصار وبإجمال لأنه تعريفه مهم. قلنا دلالة الاقتضاء هي أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى أي محذوف مضمار مقدر ضرورة، لا يستقل أو قل لا يستقيم المعنى المذكور الأصلي بدون ذلك المعنى المحذوف. علاش؟ لأن المعنى المذكور تتوقف صحته عليه ويتوقف صدقه عليه، يتوقف صدقه أي صدق المعنى المنطوق به على المحذوف، وتتوقف صحة المعنى المنطوق به على المحذوف عادة أو عقلا أو شرعا، مع أن اللفظ من جهة التركيب لا يقتضي ذلك المحذوف. فهمتوا هذا الكلام؟ قلنا المعنى المذكور يتوقف صدقه وتتوقف صحته، نفهم عليه شوية. شو الفرق بين الصدق والصحة؟ الفرق بينهما على التحقيق أن الصدق راء بالنسبة للمتكلم، والصحة بالنسبة للمعنى المنطوق به. الصدق بالنسبة للمتكلم، والصحة بالنسبة للمعنى المنطوق به. الصدق بالنسبة للمتكلم، والصحة بالنسبة للمعنى المنطوق به. لذلك إذا بغيت توضح أكثر قل ومعنى ذلك أن يتوقف، شوف لاحظ اكتبوا العبارة هذه تكون أوضح، ومعنى ذلك أن يتوقف صدق المتكلم، أن يتوقف صدق المتكلم أو صحة المعنى المنطوق به، أن يتوقف صدق المتكلم أو صحة المعنى المنطوق به على محذوف. أن يتوقف صدق المتكلم أو صحة المعنى المنطوق به على محذوف. فهمتوا دابا شوية؟ إذا لاحظوا الصدق لاش كيرجع للمتكلم. المتكلم لاحظ إلى لقينا واحد الكلام لا يحتاج إلى تقدير من جهة التركيب، ولكن صدق هذا الكلام، صدق المتكلم به يتوقف على تقدير محذوف. إلا بغينا المتكلم بهذا الكلام يكون صادق خاصنا نقدروا محلو في عاد المتكلم يكون صادق، وإلا المتكلم يكون كاذب. شو كنقولوا هنا؟ كنقولوا الكلام يتوقف صدقه على تقدير محلو. ولكن للقينا شكون اللي كيحتاج للتقدير؟ ماشي المتكلم. شكون اللي كيتوقف على تقدير؟ شكون اللي كيتوقف على محذوف؟ ماشي المتكلم، لا الكلام، الكلام الملفوظ به هو اللي كيحتاج. فحينئذ كنقولوا الكلام تتوقف صحته على هذا توقف الكلام، توقف صحة الكلام على محذوف لا يخلو، اما يكون عادة او عقلا او شرعا. كيفاش عادة وعقلا وشرعا؟ اذا لقيناه مخالف للعادة كنقولوا يتوقف، تتوقف صحة الكلام عادة على محذوف. علاش؟ لأنه مخالف للعادة. إذا لقينا مخالف للعقل كنقول تتوقف صحة، يتوقف صحة الكلام عقلا على كذا. إذا لقينا مخالف للشرع كنقول تتوقف صحة الكلام على تقدير المحذوف شرعا. إذن على ذا خصنا من مثال سيدي، خصنا أربعة الأمثلة، ثلاثة أمثلة للصحة ومثال للسر، خصنا أربعة الأمثلة. لأن صحة الكلام إما عادة أو عقلا أو شرعا، ثم صدق الكلام. إذا لاحظوا هذا المعنى المذكور، إما أن يتوقف صدق المتكلم على تقدير محذوف، وإما أن يتوقف صحة الكلام عادة أو عقلا أو شرعا على محذوف. نشوفوا صدق الكلام لي وسهل. إذا الصدق غيكون عندنا كلام، ولكن هذا الكلام يتوقف صدق المتكلم به على تقدير محذوف. واش الناس محمد؟ الا بغينا هذا الكلام يكون صادق المتكلم به نوصفه بانه صادق لا بد من تقدير محذوف يا سيدي. اذا اش كنقولوا؟ كنقولوا توقف صدق الكلام على تقدير محذوف ليكون المتكلم صادقا. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا اللفظ هذا يتوقف صدق المتكلم به على تقدير محذوف. لاحظوا الخطأ واش هو واقع في الأمة مشاهد كنشوفوا بعينينا وكاين. الخطأ هو موجود ولا مرفوع؟ احنا كنخطئوا ولا لا؟ النسيان موجود ولا مرفوع؟ موجود. واقع بالمشاهدة والعيان موجود. الاستكراه لوقوع الناس في الأشياء إكراها واقع ولا لا؟ إذن هذه الأشياء الثلاثة احنا كنشوفوا فيها واقع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ، رفع الخطأ عن أمتي. إذن لاحظوا صدق هذا الكلام المذكور يتوقف على محذوف. باش يكون هذا الكلام المذكور صادق لابد من أن نقدر محذوفا ولا لا؟ شنو المحذوف اللي خاصنا نقدروا باش يصدق هذا الكلام هذا؟ رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ، أو رفع عن أمتي الإثم، إثم الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذا شنو اللي مرفوع عن الأمة؟ ذات الخطأ والنسيان والاستكراه، وإنما المؤاخذة الإثم، أي أن الشارع لا يؤاخذ العبد بالخطأ ولا يؤاخذه بالنسيان ولا بالاستكراه. إذا اللي مرفوع عن الأمة المؤاخذة بالخطأ، والمؤاخذة بالنسيان، والمؤاخذة بالإكراه. المرفوع عن الأمة إثم الخطأ، إثم النسيان، إثم الاستكراه. واضح كلام؟ إذا صدق المتكلم باش يكون المتكلم بهذا الكلام صادقا لا بد من تقدير محذوف. إذا يتوقف صدق المتكلم على تقدير محذوف، لا يستقل المعنى الأصلي دونه. واضح كلام؟ إذن فاش كنقول هنا؟ كنقول دل اللفظ اللي هو رفع عن أمتي خطأ، اللفظ المنطوق به دل اللفظ على مقدر محذوف. دل اللفظ هذا المنطوق به يا سيدي على ماذا؟ على مقدر محذوف اللي هو المؤاخذة، رفع عن أمتي إثم الخطأ، المؤاخذة بالخطأ. دل اللفظ على مقدر محذوف لا يستقيم المعنى المذكور بدون ذلك المحذوف. واش واضح كلام؟ علاش؟ لتوقف صدق المتكلم به عليه، لتوقف صدق المتكلم بهذا اللفظ على ذلك المقدر اللي هو المؤاخذة أو الإثم. واضح كلام؟ مفهوم شوية؟ ومن هذا أيضا الصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين. سأله عليه الصلاة والسلام سأله ذو اليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر وسلم من ركعتين. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر وسلم من جد ركعات. الصحابة ما قالوا والو، ذو اليدين رضي الله عنه هو اللي يتكلم. يا رسول الله أقصورة الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. شوف لاحظ، النبي صلى الله عليه وسلم سلم من جد ركعات، عندك ناس السلسمان النبي صلى الله عليه وسلم سلم من جد ركعات. فسأله ذو اليدين قال لي أقصورة الصلاة أم نسيت؟ ماذا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن؟ هذا الكلام، الكلام نفسه صادق ولا غير صادق؟ لا، الكلام نفسه مش صدق، لأن بعد ذلك كان صلى غير جد ركعات. إما أن الصلاة قصرت ما بقاوش ربعة ركعات في الدور ولو غير جوج، ولا النبي صلى الله عليه وسلم انسى واحد من هاد الجوج كاين ولا لا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي كل ذلك لم يكن، واحد كان لابد، لأن الصلاة كانت ربعة، كانت الدور ربعة شوية ولا جوج. إذا إما أن الصلاة ولات غير جوج قصرت، وإما النبي صلى الله عليه وسلم انسى. من اللي جادوا اليدين سول النبي صلى الله عليه وسلم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. لاحظوا هذا الكلام، صح صدق هذا الكلام يتوقف على تقدير محذوف. ليكون الكلام صادقا لابد، الا ما قدرناش المحذوف يكون الكلام كاذب، يكون الكلام كاذب الا ما قدرناش المحذوف. اذا صدق الكلام المنطوق به يتوقف على تقدير محذوف. كل ذلك لم يكن، زيدوا في ظني، كل ذلك لم يكن في ظني، لان النبي صلى الله عليه وسلم بما غلب على ظني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كيظن راه صلى أربعة ركعات، كيظن راه صلى الصلاة كما هي أربعة ركعات. هادشي اش قال لي كل ذلك لم يكن؟ علاش سيدي راه موقع والو، صلينا أربعة ركعات. إذا في ظني، واش هنا كلام؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تثبت، سأل الصحابة اللي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، اش قال لي ذو اليدين؟ قال ليه بل بعد ذلك كان. قال لي لا يا رسول الله، الحديث في البخاري ومسلم وغيرهما. قال ليه بل بعد ذلك كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة قال لهم أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وزاد ركعتين وسجد سجدتين يستوي بعد السلام. هذا في تشريع للأمة معروف، يعني الحكم والمقاصد من هذا الحديث تشريع للأمة، باش الأمة إلى غلطت تعرف كيفاش تصلح الغلط ديال الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم انسى كما تنسى جميع الأمة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم انسى علاش؟ باش يشرع لنا ويبين لنا حكم الشرع في اللي نسى واللي وقع عليه مثل ما وقع عليه النبي. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال ذو اليدين كل ذلك لم يكن، هذا الكلام لابد من تقدير محذوف باش يكون صادق، لأن بعد ذلك كان، لأن بعد ذلك كان، بعد ذلك كان إما القصر أو النسيان، واحد منهم كان، أحد منهما كان. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم اللي قال كل ذلك لم يكن يتوقف الكلام على تقدير محذوف، أي في ظني. نزيد واحد محذوف، كل ذلك لم يكن في ظني، يكون الكلام صادق. لاحظ إلا قدرنا هذا المحذوف يكون الكلام صادق. قول زي كل ذلك لم يكن في ظني، بمعنى في الظن ديالي أنا راه ما كان لا قصر لا نسيان، رصلينا الصلاة عادية كما كنصليو ديما أربعة ركعات. إذا إلا قدرنا المحذوف يكون الكلام صادق. إذا صدق الكلام يتوقف على تقدير محذوف، لولا ذلك المحذوف لما استقام الكلام المذكور. إذا اش كنقولوا؟ دل اللفظ اللي هو كل ذلك لم يكن على مقدر اللي هو في ظني دلالة اقتضاء، واضح كلام؟ علاش؟ لتوقف صدق المتكلم على ذلك المحذوف. فهمنا هذا سيدي؟ الصدق أرنا أو توقف صحته. قلنا الصحة ليش كترجع سيدي؟ للكلام الملفوظ به، للمعنى المنطوق. هاد الصحة توقف توقف المعنى المذكور على محذوف من جهة ماذا؟ من جهة الصحة، أي أن صحة الكلام تتوقف على تقدير محذوف. إلا ما قدرناش محذوف غيكون الكلام مذكور ما صحيحش، أي يكون المعنى المذكور الكلام المذكور ليس بصحيح. هاد كون المعنى المذكور ماشي صحيح، إما يكون المعنى المذكور ماشي صحيح عقلا لأنه مخالف للعقل، إما يكون المعنى الكلام المذكور ماشي صحيح عادة لأنه مخالف للعادة، إما يكون الكلام المذكور غير صحيح لأنه مخالف للشرع الشرعي، واضح كلام؟ إذا فيتوقف العقل أو العادة في الشرع على تقدير محذوف باش يكون الكلام صحيح عقلا عادة شرعا، واضح؟ مثال الكلام المتوقف صحته عادة على محذوف، الكلام الذي تتوقف صحته عادة في العادة على محذوف، قول الله تعالى وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر زيد فانفلق، وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، هذا الكلام المذكور تتوقف صحته عادة على تقديري أن الله تعالى أوحى إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر، فضارب موسى البحر فانفلق البحر. علاش سيدي؟ لأن الانفلاق عادة الانفلاق مسبب، وإحنا كنعرفوا أن المسبب في العادة في العرف في العادة المسبب لابد له من سبب. إذن عادة يتوقف المسبب على سبب، كل مسبب في العادة في العرف ماشي عقلا، كل مسبب عادة يتوقف على سبب. فإذا كان البحر انفلق إذن موسى دار واحد السبب، شنو دار السبب اللي دار؟ ضرب البحر. الله تعالى وحالي باش يضربه هو ضرب عاد انفلق. ما عندناش في الآية ضرب، عندنا وأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق. تقدير الكلام باش يكون هذا الكلام صحيح عادة، فضرب البحر فانفلق البحر. وأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فضرب البحر فانفلق. علاش؟ لأن الانفلاق مسبب عادي عن سبب اللي هو. إذن فاش كنقولوا سيدي؟ كنقولوا يتوقف تتوقف صحة الكلام المنطوق به اللي هو أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، باش يكون هذا الكلام صحيح عادة تتوقف صحة هذا الكلام عادة على تقديري محذوف، لا بد من تقديري اللي هو فضرب. لا يستقيم ولا يستقل المعنى المذكور اللي هو أن يضرب بعصاك البحر فانفلق إلا بذلك المحذوف فضرب فانفلق. واضح كلام؟ علاش؟ لتوقف صحته عليه عادة. واضح كلام؟ بيان ذلك أن الانفلاق مسبب عادي عن سبب، فلا بد من إيجاد السبب ثم يترتب عليه وجود المسبب. واش واضح كلام سيدي؟ مثال الكلام المتوقف صحته عقلا على محذوف، كلام تتوقف صحته عقلا على محذوف، مثاله قول الله تعالى واسأل القرية. هذا الكلام سيدي تتوقف صحته عقلا، باش يكون هذا الكلام صحيح عقلا تتوقف صحته عقلا على تقديري. علاش؟ لأن سؤال القرية نفسها ممتنع عقلا، محال عقلا، يمتنع ويستحيل عقلا سؤال القرية نفسها. إذن شنو المراد بالسؤال؟ سؤال. إذن تتوقف صحة الكلام عقلا من جهة العقل، باش يكون الكلام صحيح عقلا يكون موافق للعقل تتوقف صحة الكلام عقلا على تقدير محذوف واسأل أهل القرية. واضح كلام؟ إلا أن هذا المثال الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين في نثر الورود قال في التعليق على هذا المثال، قال هكذا مثل به كثير من الأصوليين، قال لك هذا المثال هكذا مثل به كثير من الأصوليين، قالوا الذي يظهر أن العقل لا يتوقف على ذلك. هذا التعليق له رحمه الله في نثر الورود، قال هكذا مثل به كثير من الأصوليين، والظاهر أن سؤال القرية لا يمتنع عقلا بمعنى ماشي محال. قال لك والظاهر أن سؤال القرية لا يمتنع عقلا مش مستحيل عقلا، إذا أراد الله تعالى ممكن سؤال القرية والقرية تجو، بمعنى لا يستحيل هذا عقل، العقل لا يمنعه. واش العقل كيجوز نسؤال القرية والقرية يجعل لها الله تعالى لسان وجو؟ العقل لا يمنع ذلك. قال والظاهر أنه لا يمتنع ذلك عقلا، هكذا مثل به كثير المصورين، والظاهر أنه لا يستحيل ولا يمتنع عقلا سؤال القرية، لأن الله تعالى إذا أراد أن ينطق الجامدة فإنه ينطق. كثير من الجمادات ثبت في السنة أنها تكلمت ولا لا؟ الشات أو ذراع الشات تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه حجر كما صح عنه عليه السلام، كان يلقي عليه السلام حجر. حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كثير من الجمادات تكلمت. فلا يمتنع سؤاله القرية وأن تجيب القرية نفسها، هكذا علق محمد الأمين. ولكن كل أكثر الأصوليين يمثلون بهذا المثال للكلام التي توقف صحته عقلا على محذوف. مثال الكلام التي تتوقف صحته شرعا على محذوف، يعني عندنا كلام سيدي وهذا الكلام تتوقف صحته شرعا، إذا بغينا هذا الكلام يكون صحيح شرعا لا بد من تقدير محذوف. إذا عادة وعقلا ما كيتوقفش على محذوف، ولكن شرعا باش يكون الكلام موافق للشرع لا بد من تقدير محذوف. قول الله تعالى أحلت لكم، مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، طلع حرمت عليكم أمهاتكم. حرمت عليكم أمهاتكم واش المراد ذات أمهاتكم حرام؟ بمعنى حرمت عليكم أمهاتكم حرام على أمك تصفحة، حرام على أمك تجلس معها، حرام على أمك تأكل معها، حرام أن تجلس مع أمك، أن تخرج مع أمك. حرمت عليكم أمهاتكم، شنو اللي حرام؟ إذن لا بد من تقدير محذوف ليصح الكلام شرعا، مش ليصح عادة وعقلا، لا عادة وعقلا راس ما عندناش اشكال، ولكن باش يكون الكلام صحيح شرعا لا بد من تقدير محذوف. حرمت عليكم أمهاتكم مطلقا، لا اذا لا بد من تقدير محذوف. حرمت عليكم او حرم عليكم نكاح أمهاتكم، حرم عليكم نكاح أمهاتكم. قال الله تعالى وأحلت لكم بهيمة الأنعام، أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحلت لكم بهيمة الأنعام. هذا الكلام باش يكون صحيح شرعا لا بد من تقدير المحذوف، ليكون الكلام صحيح شرعا لا بد من أحلت لكم بهيمة الأنعام، شنو جماع نكاحها إتيانها، شنو مراد أحلت لكم بهيمة؟ أي أحل لكم تناول بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام أحلت لكم، أي أحل لكم تناولها. إذا لا بد من تقدير المحذوف باش يكون الكلام صحيح شرعا. أحل لكم، أحلت لكم بهيمة الأنعام من جهة التناول، أحل لكم تناولها الشامل للأكل ولغيره، أكلها والانتفاع بجلدها وكذا، وهذا كلامه. ومن أمثلة هذا أيضا نعم وركوبها نعم. ومن أمثلة هذا كذلك قول الله تعالى مثل المعروف يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، باش يكون هذا الكلام صحيح شرعا لا بد من تقدير محذوف، لا بد صحيح شرعا لا بد من تقدير. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي إذا نويتم عزمتم أردتم القيام إلى الصلاة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، باش يكون هذا الكلام صحيح شرعا لا بد من تقدير محذوف، لأن حنا كنعرفوا في الشرع أن الاستعاذة قبل القراءة، إذا لا بد من تقدير محذوف. إذا أردتم القراءة، إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله، مش إذا قرأت عد فاستعذ، إذا أردت أن تقرأ فنقدر محذوف يصح الكلام شرعا. إذا استعنت فاستعين بالله، وإذا استعنت فاستعين بالله، إذا أردت أن تستعين فاستعين بالله. ومن هذا أيضا قول الله تعالى وهذا كثير في القرآن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. شنو الكلام هذا علاش كيتوقف شرعا؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الشهر ورمضان نعم الإفطار نعم تقدير الكلام إذا كان إنسان في شهر رمضان وكان مسافرا أو مريضا. لا هذا الكلام شنو هو المحذوف اللي كيتوقف عليه باش يكون صحيح؟ علاش كيتوقف هذا؟ الصيام إفطار إفطار كيفاش الصيام؟ من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذا كان صائما وسافرا سافر فعليه عدة من أيام، عليه قضاء تلك. إذا كان صائما وسافر الإفطار، ها الإفطار كما تفضلوا. إذا لاحظوا إلى واحد كان مسافر وصيم، واحد كان مسافر وصام وهو مسافر عدة من أيام أخرى، لا قضاء عليه لا صام. إذا كان واحد مريض وصام عدة من أيام أخرى. إذن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. اللي كان مريض ومسافر وفطر هذا عدة من أيام أخرى، ما كان مريض ومسافر وصام ما كيش عدة من أيام أخرى. إذن باش يكون هذا الكلام صحيح شرعا لا بد من تقدير محذوف. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. كذلك من هذا قول الله تعالى فمن ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، أو به أذى من رأسه ففدية من صيام. لا بد من تقدير محذوف باش يكون الكلام صحيح. أو به أذى من رأسه ففدية من صيام. وحلقة وحلقة، أما لما حلق ترى ما كاينش فدية من صيام. إذا أو به أذى من رأسه فحلق شعره ففدية من أيام أخرى. إذا كان فيه أذى وصبر وما حلقش فدية، ما عليه فدية. إذا شكون يعني الفدية؟ كان به أذى وحلق رأسه. فمن كان ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق شعره فعدة من أيام أخرى. إذا لا يستقل المعنى الأصلي إلا بتقدير ذلك المحذوف. إذا شكون نسميه هذا؟ الكلام المذكور تتوقف صحته شرعا من جهة الشرع. أما لحن من جهة العقل ومن جهة العادة كتوقف. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيامه، اللي كان مريض ولم سافر يقضي أيام أخرى. من جهة العادة واش كيتوقف على تقدير محدوث؟ عادة لا، تكون صايم وقضي عوتاني من بل. عقلا صوم وعاود صوم مرة أخرى، وهذا. ولكن من جهة الشرع يتوقف على تقدير محدوث. إذن هذه دلالة الاقتضاء باختصار وإيجاد. إذن قسم المصنفون الاقتضاء إلى قسمين، إلى تصريحي وتلويحي. هنا تكلمنا على الاقتضاء تصريحي، والقسم الثاني الاقتضاء التلويحي، وهو الذي يسميه غير المصنف دلالة إشارة، وسيأتي كلام عليه إن شاء الله. صرفوا. يلا راه خصك يمشي صافي.